بل مر بنا أدلة القائلين بأن صلاة العيد تكون في البر أو في الفضاء، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين من بعده وفعل المسلمين. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا ويداوم عليه هو وأصحابه وهو شيء مرجوح ناقص، فالنبي عليه الصلاة والسلام خروجه هذا دليل على أن الصلاة في الفضاء أو في البر خير من الصلاة في المساجد، بالرغم أن الصلاة في مسجده بألف صلاة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج، بل كان يقول على صلاة النافلة أن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فكل شيء يوضع في موضعه، ما يؤتى بالأدلة العامة ويستدل بها في موضع الخصوص، كل شيء في موضعه. صلاة العيد خرجت بدليل، صلاة النوافل خرجت بدليل، صلاة يعني ما جاء فيه دليل يخرج، وما بقي يعني يبقى على العموم في فضيلة صلاة المساجد. نعم تفضل. ألا بنحوه في المجموع. وقد تعقب المقدسي في المغني كلام الشافعية فقال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأن قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر. ويشير إلى حديث عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجده لما نزل المطر في يوم عيد، جاء مطر وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده ولم يخرج. هذا حديث لا يصح، لكن لو نزل المطر حقا صلينا في المساجد، لكن من ناحية الحديث يعني من ناحية الإسنادية أو من ناحية الحديثية لا يصح هذا الحديث عند أبي داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي العيد فنزل المطر فصلى في مسجده. هذا حديث لا يصح، لكن لو حدث هذا لنا صلينا نحن أيضا في المساجد أو في يعني شيء نستكن به من المطر، يعني كيف نصلي والمطر ينزل علينا؟ كيف تأتى لنا هذا؟ فضعف الحديث شيء، والعمل بهذا المعنى لوجود أدلة أخرى أو لأصول أخرى شيء آخر. نعم. قال: ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ونصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده، يعني يترك مسجده الشريف الذي فيه فضيلة ثابتة ويذهب إلى المصلى، والناس يتركون مساجدهم ولا يقولون واسعة ولا ضيقة، سواء كانت واسعة أو كانت ضيقة، ويخرجون إلى المصلى. هذا كله دليل على أن هذا هو الأفضل. فضل. وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه. يعني كما أنكم تسلمون بأن النفل في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، وتخصصون بأحاديث الأحاديث الواردة في صلاة النفل في البيوت، ما عموم الأحاديث الواردة في فضيلة المشي والسعي إلى المساجد، وطالما أنكم تعملون ذلك بدليل، فلماذا ما تفعلون هذا في العيد؟ هذا أيضا بدليل، العيد جاء بدليل. فكما فعلتم في صلاة النفل تفعلوا في صلاة العيد، وإلا فقولوا أن صلاة النفل في المسجد أفضل من الصلاة في البيت لعموم أدلة السعي إلى المساجد، وهذا مخالف للأدلة. طيب، عند هذا أيضا والأولى التبكير في الخروج إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: والأولى التبكير في الخروج إلى الصلاة، فإنه عمل الصحابة وصدق للخيرات وانتظار للصلاة، وفيه أجر عظيم، والقرب من الإمام الاستماع والإصغاء. إذن انظروا كيف أن التبكير للصلاة فيه أولا هو عمل الصحابة، كانوا يبكرون يصلون الفجر ثم يخرجون، والتبكير هذا ليس الإمام، إنما الإمام السنة في حقه في صلاة العيد أن يخرج على وقت الصلاة، أن يخرج على وقت الصلاة. فأما غيره فإنه يبكر لأنه عمل الصحابة، ولأن الأدلة في السبق إلى الخيرات تشمله، ولأنه إذا جلس ينتظر الصلاة فأدلة انتظار الصلاة أو الأجر الموعود به لانتظار الصلاة يشمله، لا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة، ولأنه أيضا إذا بكر يكون قريبا من الإمام، والتأخير شر، التأخير شر، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فإذا عجل الإنسان فإنه يكون قريبا من الإمام، وبقربه للإمام يدفع نفس الشيطان، وهذا أمر مجرد حتى الآن على مستوى دروسنا الآن. الآن الذين يجلسون قريبين ليس كالذين يجلسون وراء الأعمدة ولا الذين يجلسون بالخلف. أنا ألاحظ أن بعض هؤلاء الذين يبتعدون يكون للشيطان حظ من مجالسهم وتأثير على مجالسهم بين الفينة والأخرى، فكلما كان الإنسان قريبا كلما كان أبعد عن وسوسة الشيطان أولا، ويعود به الأمر أيضا إلى الإصغاء والاستماع، إلى الإصغاء والاستماع، فالقريب يستمع أكثر من البعيد، والقريب يجمع حاستين السمع والبصر، فإنه يسمع ويبصر، أما البعيد ربما يسمع وأما قلبه، وإن كانت عينه تنظر إليه فقلبه في جهة أخرى، وإن كان هذا يقع أيضا بالنسبة للقريب، لكن هذا للقريب أقل منه بالنسبة للبعيد. فالتبكير للصلاة، التبكير لفعل الخيرات، التبكير لأعمال الخير وشعائر هذا الدين أفضل من التأخير. هذا الكلام ذكره شيخنا ابن عثيمين حفظه الله ولخصه في هذا الموضع. نعم. قالوا التبكير هذا للمأموم لا للإمام، فإن الإمام يوافي المصلى على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج فأول شيء يبدأ به الصلاة، ولأنه أبلغ في مهابة الإمام. انتهى ملخصا من المجموع. هذا كلام النووي رحمة الله عليه، يقول إن تأخير الإمام أولا هو فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يأتي يوافي المصلى وقت الصلاة، ما عرف من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يعني معجلا ويجلس ويكبر مع الناس ثم يقوم للصلاة فيقوم معه، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى قاموا للصلاة، إذا أتى قاموا إلى الصلاة. قالوا هذا أيضا أبلغ في مهابة الإمام، فإن الإمام عندما يأتي على الناس ويخرج على الناس ويقولون له، فيكون لهذا الموقف من الهيبة ومن الاستماع ومن الشعور بحال جديد يعني يحصل للجالسين أو المستمعين أكثر منه من أن يكون جالسا معهم ثم يقوم من بينهم، أكثر من أن يكون جالسا معهم ثم يقوم من بينهم. نعم. ولو يستحب أن يخرج ماشيا إن أمكنه ذلك بدون مشقة، وإلا ركبا، وقد ورد في ذلك مرسل الزهري قال: ما ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عيد ولا جنازة قط، أخرجه الترمذي كما في أحكام العيدين. وقول الزهري طيب بسند حسن إلى الزهري. وقول سعيد بن المسيب: سنة الفطر ثلاث، المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال، أخرجه الترمذي وسنده حسن إلى سعيد بن المسيب. وثبت عن ابن عمر نحو هذا. فقال أبو حفص أبو بكر حفص بن عمر بن سعد: خرجنا مع ابن عمر يوم أضحى أو فطر، فخرج يمشي حتى أتى المصلى، فجلس حتى أتى الإمام، ثم صلى ثم انصرف ابن عمر، فأخرجه الترمذي. وفي سنده: من في حفظه شيء من اللين، وحسن سياقه يدل على ضبطه له. وحديث علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، أخرجه الترمذي وابن ماجه مقتصرا على المشي وغيرهما. وفي عن عنعنة أبي إسحاق والحارث ضعيف، لكن هذا كله في الجملة يتقوى في إثبات استحباب المشي، لكن إذا كان في ذلك مشقة أو تفويت للأفضل أو تعرض لفتنة فالركوب أولى والله أعلم. نعم، إذن المشي في صلاة العيد هو الأولى والأفضل. وبالنسبة لنا كان يشق على كثير من إخواننا أن يمشوا من هذا المكان إلى المكان الذي نحن نصلي فيه بالنسبة للعيد، وكان حقيقة يشق على كثير منهم، ونسأل الله أن يكتب أجر الجميع. لكن إن شاء الله في العيد المقبل بإذن الله ننوي أن نصلي العيد بجوار بيوت طلاب العلم، ما نبتعد إن شاء الله في العيد القادم. على كل المشي هو سنته أو جاء من يعني من طرق مرسلة مثل مرسل الزهري ومثل قول سعيد بن المسيب من السنة، وهذا لا حكم المرسل، وثبت موقوفا عن ابن عمر، وجاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنده ضعف، فهذا كله يقوي بعضه بعضا وتطمئن النفس إلى ثبوت ذلك من السنة، المشي من السنة إلى المصلى. وفيه إظهار لشعار العيد، ويخرج الإنسان متبتلا خاشعا خاضعا فرحا مسرورا بهذا العيد، مكبرا رافعا صوته، إلا أن يكون في المشي فتنة أو حرج أو مشقة. المشقة كان يكون المكان بعيدا ولا يصل إلا وقد أتعب نفسه أو أرهق نفسه، وقد يؤول به الأمر إلى الكسل وترك الذهاب إلى المصلى. كذلك الفتنة أيضا حال ما يجري مثلا بين الناس من الخوف ومن القتل وغير ذلك، فلا شك أن الذي يركب أخف من الذي يمشي، وأن الذي يمشي يمكن يعني الاعتداء عليه أو النيل منه أسهل من الذي يركب، فهذا كله يعتبر من الأمور التي ترخص في شرعنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب عند هذا بارك الله فيك، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 36 بعد 100، في بعض البلدان يمتنعون من إخراج النساء لصلاة العيد. أي وضح القراءة فنفهم، فهل أصابوا في ذلك أم لا؟ الجواب: لا شك أن هذا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. يعني هذا للأسف أن كثيرا من الناس لا زالوا إلى الآن لا يخرجون نساءهم لصلاة العيد، وهذا مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم، فقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم واللفظ له من حديث أم عطية قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي رواية: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: والحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وفي رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات القدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. والعواتق جمع عاتق، وهي البنت التي بلغت، وقيل التي لم تتزوج، والله أعلم. العواتق جمع عاتق، وهي البنت التي لم تتزوج، وقيل التي بلغت، وهناك قول ثالث: هي التي كبرت حتى عتقت من الضرب، كبرت سنها حتى أصبحت يعني أو عتقت من ضرب أبيها أو ضرب وليها لها. وقد جرت العادة أن الولي لا يضرب البنت التي كبرت، إنما يضرب الصغيرة يؤدبها. أما إذا كبرت البنت فجرت عادة الناس أن الولي لا يضربها، فقالوا عاتق أي عتقت من الضرب. هذا أيضا قول في اللغة في تفسير العاتق. نعم. وعند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفن في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد. أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط وسنده صحيح وجاء عنه خلاف ذلك. وفي تأمل وللعلماء أقوال في خروج النساء فمنهم من ذهب إلى وجوبه وظاهر الأدلة وعزاء الصنعاني في السبل إلى أبي بكر وعمر وعلي ولا أراه صحيحا عن أبي بكر وعلي وينظر أين أثر عمر. عزاء الصنعاني إلى أن أبا بكر وعمر وعليا كانوا يعني يخرجون النساء، أما أثر أبي بكر وعلي فلا يصح، وأما أثر عمر فلم أقف عليه. نعم. وينظر أين أثر عمر وهو ظاهر اختيار الصنعاني. وقول من قال بالوجوب العيني لصلاة العيد ومنهم يعني أيضا كل من قال بالوجوب العيني لخروج صلاة العيد يرى إخراج النساء. ومنهم من ذهب إلى الاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وليس ذلك ظاهرا في صرف الوجوب إلى الاستحباب. ومنهم من كرهه حكى ذلك مالك، والسنة هي الحاكمة على أقوال الناس إلى العكس، إلا أن يحمل قوله قول من كرهه على ما إذا كان هناك فتنة أو حرب. ومنهم من رخص العجائز دون الشواذ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. من أجل فتنة قالوا أبو حنيفة يرى أن إخراج الشابة فيه فتنة وذوات الهيئات من النساء فيه فتنة، لكن هذا كله غير صحيح، كلها السنة هي الحكم، السنة قاضية على الخلق وليس كلام الناس قاضيا عليها. نعم. ومنهم من رخص العجائز دون الشواذ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد، وهذا راجع إلى من كرهه عند الفتنة. ومنهم من رخص العجائز غير ذوات الهيئات أي ذوات الحسن والجمال ومن تميل النفس إليهن. انظر هذه الأقوال في فتح الباري لابن رجب وسبل السلام. والراجح الوجوب إلا إذا كان هناك مظنة الفتنة أو تسبب ذلك في الحرج والعنف، فتصلي المرأة في بيتها صلاة العيد كما يصليها المسلمون والله أعلم. عند هذا نكمل الجواب شوقنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السؤال الثالث والثلاثين بعد المئة فاتمة، بعض المسلمين لا يخرج نساءه في العيد إما اتباعا للعادات أو بغضا لمن أحيا هذه السنة بعد موتها أو حياء من الناس. أما اتباع العادات فهو حال كثير من العوام الذين ما يعرفون هذا الشيء، إخراج النساء في صلاة العيد هذا حال كثير من العوام الذين ما ألفوا هذا الشيء، وللأسف أن كثيرا من الناس يستسلم للعادات ويقف عندها ولا يتعداها. لا شك أن هذا من ضعف الإيمان، فإن العادة تحول الإنسان، قد تحول الإنسان عن واجبات شرعية بل عن أجزاء أو أركان من الدين، فالاستسلام للعادة أمر قبيح. الواجب أن ننظر في عاداتنا، ما وافق الشرع أخذناه ونصرناه، وما خالف الشرع رفضناه، وما خالف الشرع رفضناه. هؤلاء الذين يعني يتبعون عاداتهم، والبعض الآخر يفعل ذلك بغضا لمن أحيا هذه السنة بعد موتها. هذا حال كثير من الحزبيين الذين إذا وصل بهم البغض لأهل السنة أنهم يكرهون الأشياء التي أتوا بها، فيكرهون حتى السنن والواجبات والأمور الشرعية التي اندرست من قبل وأحيوها أو أحياها أهل السنة. فيكرهون هذا الشيء ويتركونه بغضا لهؤلاء. وقد يسوي لهم الشيطان أننا لو فعلنا ذلك فإننا يعني نؤيد هؤلاء وناصرهم، والناس يقولون أنهم الذين أحيوا السنن والناس كذا والناس كذا وهكذا. نسأل الله السلامة. الشيطان يعني يستحوذ حزبه وأولياءه ويفعل بهم الأفاعيل. فالواجب علينا أن نتبع الحق وإن جاءنا من عدو لدود لنا. والحمد لله دعوة أهل السنة قائمة على هذا الأمر. لا تنظر إلى القائل بقدر ما تنظر في القول، هل هذا القول صحيح أم لا؟ فإن كان صحيحا قبل، وإن كان سقيما رد. وهذا والله الحمد من بركة هذه الدعوة، بركة هذه الدعوة التي علمتنا حب الحق والانقياد له والبحث عنه، فجعلتنا إذا رأينا الحق مع أي إنسان أخذناه. ولذلك ترى لو جاء رجلان من أهل السنة وخاصما رجلا من أهل البدعة وجاءت كلمة حق مع المبتدع في أثناء كلامه، فترى السني لو حاول أحد الاثنين أن يغطي على هذه الكلمة قال له الثاني لا هذه كلمة حق، هذا كلام حق. ونظرا لأن أهل السنة ولله الحمد على ثقة من دينهم وعلى ثقة من أمرهم، فإنهم قادرون على أن يعترفوا لأهل الباطل بما عندهم من الحق، ولا يلزم من هذا الاعتراف أن ينتقل السني مما هو عليه إلى باطل أهل البدع، لأنهم سيقولن لهم هذا حق ولكن وضعتموه في غير مكان والصواب فيه كذا وكذا. ونحن أولى الناس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر رأى اليهود وهو في المدينة يصومون عاشوراء، فقال نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى. عاشوراء اليوم الذي نجى الله فيه موسى، نحن أولى بموسى من هؤلاء اليهود. فنحن أولى بالحق من أهل الباطل. كل من كان عنده شيء من الحق يكثر أو يقل فهو من ديننا ومن دعوتنا ومما نبحث عنه ومما يعني نصبنا أنفسنا للدفاع عنه. هذه الجزئية تكون كثيرة أو قليلة هذه من ديننا، نسلم بها ونأخذها ونضعها في موضعها الصحيح. أما أهل الباطل لا يفعلون هذا، يبغضون السنن، يبغضون الحق إذا كان هذا الحق قد جاء ممن يكرهون والله المستعان، أو بغضا لمن أحيا هذه السنة بعد موتها أو حياء من الناس رحمك الله. وهذا حال أيضا كثير من الناس، يعرفون أن هذه سنة وبعضهم يعلم أن هذا واجب، يجب على المرأة أن تخرج لصلاة العيد ولكن يستحي من الناس. وأما ولا يعني في هذه الأيام ولله الحمد فقد رأينا ولله الحمد الخير الكثير، وأقبل الناس على هذه السنة وأحيوها، والفضل في ذلك وغيره لله عز وجل. نعم. النصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم فقراء إلى الله باتباع السنة وإحيائها، وأن الله غني عنهم وعن عبادتهم، وليحرصوا على أن يكونوا ثباتين في الخير، فالسنة لا بد من إحيائها بنا أو بغيرنا، فلنكن أسوة حسنة لغيرنا كي نشاركهم في الأجر. وللأسف أنك ترى أناسا يخرجون نساءهم في مسائل لا قيمة لها كالانتخابات العصرية، والتي أحسن أحوالها أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، ويعدون ذلك أصلا من أصول الدين. من خالفهم فيه رموا ونبذوه بالألقاب القبيحة، وذلك لجهلهم أو عنادهم. هذا صحيح. في أثناء الانتخابات بعض الناس يخرج النساء تصوير والنساء، وتخرج يعني السيارة محملة نساء، وين رايحات نساء؟ سيارة رايحين مثلا لجنة التصويت أو ما أدري اسمه صناديق الاقتراع. ففي سنة العيد لا، ما تخرج المرأة. إيش هذا الجهل؟ وإيش هذا العناد؟ وإيش هذا التفريط في دين الله عز وجل؟ يخرج امرأته في شيء ما أوجبه الله، بل هو شيء لا يجوز شرعا، ويعني يمنع امرأته من شيء أوجبه الله عز وجل. جاءت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام تقول إحدانا ليس لها جلباب، قال لتخرجها أو لتلبسها أختها من جلبابها. فلا شك أن هذا قلب للحقائق والجهل يفعل بأهله الأفاعيل والله المستعان. نعم. وإذا جاءت شعائر الدين التي ثبتت أدلتها في الصحيحين وغيرهما رأيتهم يحقرون من شأنها بحجة استغلالهم بما هو أهم، سواء التفاهم على العقول التي ضلت والأفهام إذا فسدت والقلوب إذا حركتها الأهواء والمصالح الثانية. وصدق الله إذ يقول: والكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وصدق من قال: أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهلا، علوما لو ذراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهلا. فنصيحتي لهم أن يبادروا بإحياء السنة وأن يرفعوا بها رؤوسهم. وأما غيرها فسراب يحتغ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، والله المستعان. طيب بارك الله فيك. تفضل. السؤال 37 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السؤال 37 بعد 100: هل يكبر الرجل إذا ذهب لصلاة عيد الفطر والأضحى ويجهر بذلك أم يسر في التكبير؟ يعني التكبير عند الذهاب إلى المصلى هو جهر أو سر؟ نعم. الجواب: التكبير عند الذهاب إلى مصلى العيد صحت فيه آثار موقوفة ومقطوعة، ولم يصح فيه بذاته حديث مرفوع. فقد أخرج الفريابي في أحكام العيدين أن ابن عمر كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره، وسنده حسن وروي مرفوعا وهو منكر. وعند الحاكم وغيره أن ابن عمر كان يخرج في العيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، وسنده حسن. وقد سأل شعبة الحكم وحمادا: أكبر إذا خرجت إلى العيد؟ قال: نعم. أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. وعند البيهقي من طريق تميم بن سلمة قال: خرج ابن الزبير يوم النحر فلم يرهم يكبرون، فقال: ما لهم لا يكبرون؟ أما والله إذا فعلوا ذلك فقد رأيتنا في العسكر وما يرى طرفاه. فيكبر الرجل فيكبر الذي يليه حتى يرتج العسكر تكبيرا، وإن بينكم وبينهم كما بين الأرض السفلى والسماء العليا. وهذا سنده صحيح. يعني هم أكثر إيمانا منكم وأعظم خشوعا وحياء وتعظيما لحرمة الله، وهم كانوا يكبرون ويرفعون أصواتهم، أما أنتم تجلسون في المصلى فلا تكبرون. يقول: خرج ابن الزبير يوم النحر فلم يرهم يكبرون. إما أنهما رآهم في المصلى وهذا هو الظاهر، وما أنهما رآهم في الطريق، فقال: ما لهم لا يكبرون؟ ليش ما يكبرون هؤلاء؟ ليش؟ وكأنه يقول: والسنة في ذلك التكبير، ليش ما يكبرون؟ أما والله إذ فعلوا ذلك فقد رأيتنا في العسكر ومن يرى طرفاه، يعني ما أكثرهم وما أوسع المكان الذي هم فيه لا يرى طرفاه. فيكبر الرجل فيكبر الذي يليه، أي يكبر بتكبيره حتى يرتج العسكر تكبيرا، وهو محمول يكبر الذي يليه، واحد يكبر وثاني يليه يكبر وثالث يليه يكبر، وكل واحد بعد ما خلص يكبر وهكذا، إذا ما يرتجش هذا، ما يكون إلا بالإجماع حتى يرتج العسكر تكبير. هذا إظهار للشعيرة يا إخوان، تكبير في المصلى بصوت مرتفع ويكون المكان رجة بصوت مرتفع، هذا إظهار لشعيرة هذا اليوم ولفرح هذا اليوم. وإن بينكم أيها المتأخرون وبينهم، أي بين الصحابة الذين أدركناهم والقوم الذين رأيناهم، كما بين الأرض السفلى والسماء العليا، من الإيمان والتقى، وهذا كان وهكذا كانوا يفعلون، فانظروا ماذا أنتم عليه. هذا سند صحيح. نعم. قال: وقد ذهب أبو حنيفة في رواية عنه إلى أن التكبير يجهر به في عيد النحر دون عيد الفطر أثناء الغدو إلى المصلى، واستدل بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة مولى ابن عباس قال: كنت أقول ابن عباس يوم العيد، لأن ابن عباس في آخر أمره يعني ذهب بصره، يقول شعبة هذا، وشعبة هذا مولى ابن عباس سيء الحفظ جدا، يحدث عن ابن عباس كأنه ابن عباس آخر. قال: كنت أقول ابن عباس يوم العيد، قال كنت أقول ابن عباس يوم العيد فيسمع الناس يكبرون، فقال: ما شان الناس؟ قال: قلت يكبرون. قال: يكبر الإمام؟ قلت: لا. يعني الإمام يكبر للصلاة، مقصود هنا تكبير الإمام في الصلاة وهم يكبرون بتكبيره. قلت: لا. قال: أمجانين الناس؟ وهذا يعني ليش يكبر؟ هذا معناه، هذا الأثر لو صح معناه كراهية التكبير إلا في الصلاة، لكن هذا مما يأتي به شعبة، هذا شعبة غير شعبة بن الحجاج، شعبة مولى بن عباس، شعبة آخر. نعم. قال: وهذا سند ضعيف، فإن شعبة يروي عن ابن عباس روايات منكره كأنه ابن عباس آخر، ولو قلنا بأن روى بأنه صحح عندك بأنه ولو قلنا بأنه روى قصة ضبطها، فالعلة في أبي ذئب تلميذه في السند الذي روى الأثر على عدة أوجه واضطرب فيه، وقد أجاب بعض الحنفية عن قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. صح اللام فيها لام الآية ولتكملوا، لا وهو في الفطر، لأن المراد التكبير في العيد أو في الصلاة، أو المراد تعظيم الله لقوله تعالى: وكبره تكبيرا. وهذا الحقر للآية لا يحق. يعني استدل الجمهور القائلون بأن التكبير يكون أنه مفرق بين الأضحى النحر وبين الفطر، فاستدل عليهم بقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكون العدة هذا في رمضان، ولتكبروا الله هذا في الفطر، فاستدل عليهم بهذه الآية فقال: لا، المقصود ولتكبروا الله تعظموا الله مثل وكبره تكبيرا مثل أو نحو هذا، فيعني حصروا الآية في هذا الشيء، وهذا خط غير لازم وغير وارد، ولا سيما أن الصحابة يعني حصل منهم التكبير في الفطر والأضحى. نعم. وهذا الحصر للآية لا يصح، فالآية أعم من ذلك، وقد رجح الطحاوي وهو حنفي أن سنة العيدين واحدة، فالأصل أن سنة العيدين واحدة إلا ما خص بدليل. نعم. أن سنة العيدين واحدة وأنه لا دليل على التفريق، وهو قول أكثر العلماء وفعل جماعة من السلف. انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، وبدائع الصناع للكاساني، وفتح الباري لابن رجب. تنبيه: النساء أيضا يكبرن إذا أمنت الفتنة، ولا يجهرن كجهر الرجال، والأصل في ذلك حديث أم عطية، وانظر فتح الباري لابن رجب. يكبرن بتكبيره، حديث أم عطية فيه أن النساء يكبرن بتكبيره، فالأصل أن المرأة تكبر ما لم يكن في رفع الصوت فتنة، أما إذا كانت وحدها أو في مكان لا يسمع أحد لا بأس أن تجهر بالتكبير، فإن كانت في مكان تخشى على نفسها الفتنة أو يسمعها أحد فيفتن بصوتها أو غير ذلك فتكبر في نفسها. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 38 بعد 100: متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي في العيدين؟ متى يبدأ التكبير في عيد الفطر والأضحى ومتى ينتهي؟ وما هي الهيئة الصحيحة في التكبير؟ الجواب: وما هي الهيئة؟ اظهر الكلام يا بدر، اظهر الكلام حتى يسمع. وما هي الهيئة الصحيحة في التكبير؟ الجواب: في عيد الفطر يبدأ عند الغدو إلى المصلى وينتهي بقيام الإمام للصلاة، وهذا ما ثبت من فعل ابن عمر وهو أولى من غيره، وقد قال ابن المنذر في الأوسط: فأما سائر الأخبار عن الأوائل فدالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر، إذا غدوا إلى الصلاة، وهو فعل الصحابي ولم يصح غيره عن غيره. قد ذهب الشافعي إلى إذن الذي صح عن ابن عمر ولم يصح خلافه عن الصحابة أن تكبير لصلاة الفطر أو لعيد الفطر يكون عند الغدو إلى المصلى، يكون عند الغدو إلى المصلى. نعم. قال وقد ذهب الشافعي إلى أنه يبدأ بإكمال عدة رمضان. يعني إذا قالوا رؤية رؤية هلال شوال وانتهت عدة رمضان فيكبر من الليل، هذا قول الشافعي وآخر بعموم أو بظاهر الآية، لكن ليس في الآية هذا الترتيب. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، قال إذا أكملنا العدة نكبر، ليست الواو دليلا على الفورية. نعم. وقد ذهب الشافعي إلى أنه يبدأ بإكمال عدة رمضان سواء رؤية هلال شوال أو تمت عدة رمضان، يعني سواء رؤية الهلال أو كان الناس يصومون يعني 30 يوما، فما أن يفطروا إلا ولهم أن يكبروا. وينتهي بخروج الإمام للصلاة أو بانقضاء العيد، فرجح ذلك شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى والاختيارات، وانظر الأمة الشافعي. وذهب مالك والأوزعي وأحمد وإسحاق إلى أن التكبير في الفطر يبدأ يوم العيد، والاستدلال بقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على الأمر بالتكبير عقب الإفطار من آخر يوم في رمضان، مبني على أن الواو تقتضي الترتيب والفورية وليس كذلك. انظر المجموع، هذا كلام الإمام النووي في المجموع، أن الواو في الآية لا تقتضي الفورية بل ولا تقتضي الترتيب، فعلى ذلك ليس في ذلك في الآية دل على هذا، وإذا لم يكن فننظر هل هناك أحاديث مرفوعة أو آثار موقوفة فصح ذلك عن ابن عمر ولم يصح عن غيره من الصحابة. نعم. وأما عيد الأضحى فقد ثبت، وفي الأمر سعة، يعني هذا الراجح والأمر فيه سعة. نعم. وأما عيد الأضحى فقد ثبت عن بعض الصحابة، وهو قول أكثر أهل العلم أن التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وبعضهم يقول إلى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق، وهو محمول على التكبير المقيد عقب الصلوات، لأن التكبير تكبيران بالنسبة لتكبير في عيد الفطر الأضحى، التكبير تكبيران، تكبير المطلق الذي يكون في الأسواق وفي الشوارع وفي البيوت وفي حال الركوب وحال النزول إلى غير ذلك، وتكبير مقيد يكون عقب الصلوات المفروضات. وفي خلاف عقب الصلوات المفروضات أهي الصلوات الخمس أو مثل صلاة الجنازة أو غير ذلك، والظاهر أنها الصلوات الخمس، الظاهر أنها الصلوات الخمس. فالذين قالوا ينتهي التكبير بغروب شمس يوم 13 من أيام التشريق، هؤلاء نظروا إلى التكبير المطلق، والذين قالوا بعد صلاة عصر يوم آخر يوم من أيام التشريق، هؤلاء نظروا إلى التكبير المقيد. نعم. أما التكبير المطلق الذي هو في المساجد والأسواق وغير ذلك فينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، وأيام التشريق 3 بعد يوم النحر، وسميت بذلك إما لأنها أيام كم أيام التشريق يا بنيان؟ كم عدد أيام التشريق؟ ها؟ بعد إيش؟ بعد يوم النحر. طيب. وسميت بذلك إما لأنها أيام العيد والتكبير ويطلق عليه التشريق، وإما لأن يعني هناك من يطلق التشريق على التكبير أو العيد، وسميت أيام التشريق لأنها أيام عيد وتكبير، لأنها أيام عيد وتكبير. نعم. وإما لأنهم كانوا يشرفون لحم الهدي والضحايا فيها، هذا معنى آخر لماذا سميت أيام التشريق، قالوا إن الحجاج في أيام منى كانوا يذبحون اللحوم أو الأضاحي أو الهدي، فمعلوم أن هذا يكون أكثر من حاجتهم، فكانوا يشرقونه على الحجار، الحجر يكون حارا